إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به بسواء الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل راتب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبلسي في أنزملة رافق الدني فرتوش فضل الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، نقول بالله التوفيق. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، يعني وترك ما سواه. طبعا ليقرأنا وجوب، يعني واجب إنسان كهاتنا إسلام أو إسلامه هارتي فرض واجبات إذا الإنسانية هم موي دبي وين بقري نبي والله يا من يشكى أباشة والله إسبياني بيناكري شام بيناكري فروجيبون والله كأكل أو كربتلي هاي معقولة من اللي تلي هاي ليك لما عش هنا كرموا نا أوني أختي دبي وخوي ولد الإسلام كي بزواري بكان وتركوا ما سوى وغير الإسلام هموي وازلي بيني. وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قلت لك يا أيها الذين آمنوا زود زاريو هيا أقامان ليلي لأنك زيدة فرمي يا أيها الذين آمنوا آمنوا هورك آمنوا آمنوا يباش ذلك إيمانين ألو نا كقولت يا أيها الذين آمنوا يعني داخل الإسلام كيفوا يعني شهرين أوزا كتقول آمنوا يعني إيمان يخد بيك وتجديد كوا لذي يا أيها الذين آمنوا هم زور بيزيك عن الله قرآن كقولت يا أيها الذين آمنوا بذانا مدنية مكينية إيمان دار بلان لا ويا أيها الناس لا مدينة لا مكة قصدهم يا أيها الناس زوري سيجد ليك زدان أبو توا دائما نيجي بيك قاعدة. أما طائفي همو كري أرضي دبتا سنت سيبش يجان إسلاما أو خاليك دويان كفارة بمنافق توش منافقيش داخل الكفار دبي أو دو طائفة طائفة السيام مانا إلى نعوان دي بيلي قلت عوام عوام الناس أو عوام الناس السيا عوام الناس تير لواقعين قيشتيا بلا مع مرور الزمن لقر هاتني امتحانا كان لقر هاتني باتون دكان لقر هاتني فتنة كان أوانا يان بقر أو ديوي لك وان دبنا لان إسلام يان لقر أو ديوي كانت يقول يان قلت زور زبور زولك كان ابن زخوشك يعني بهم عقلي خوي ده دي بعد الزوج بوشي لك كأنه مسلمانة ده ليه ويقول لهم نيك ده خو فلان كذا لهم نيك ديا كأك خو نبض ده ليه هو نبض قياس فلان لهم نيك ديا نا والله كأك هو بحاجي بوش بحاجي أوباما والعياذ بالله نا أول الإسلام يك هذا عوام كا زاري وياه بكلمة شيء يعني ذاتن كل واحد يورش بزني والعياذ بالله بقول كلمة بيك أفر تبي أقايليني يا أقول ماني والله ما مسلم عوام نا عوام ليك نا بعض الثاني يك مسلم يهلو بابي خوشي يجرموا لبابي لا طيب لوي شتي ولا كذا قلت كام هيك أبو كل شيء كسيلة خوينا أبو هل يقيس موزة شيء لك ده كذا شيء أخوان فريد لا ديقنا دونا ده بعضنا أنا قلت دا وتشيبو دا لك ده قلت نا والله دا لك مشيتا ليه ما كذا قلت والله قلت شيء دنيا گویی اگه شد نیه لوب یازد که این نگری که داشتیم خواه فردا که داشتیم خواه فردا لویلا بیموند که از دوست همزاده خالکان اکمنه خوی با عوام داده نه خوی با شد داده نه خوی با اون بس وایش شد که شد نیه خوی لخد نه عوام که از بس زبده وای دزانی وسیا وش تنیا او حق او وش باطله بلام دی خوی لخد نه خوی نودیده نه او رو مصاعدی لگویده لویش خواهي قول القرآن تبقى بيتن إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يعني لنري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون باشا بشار شخو ممكن او عني بقر فرعون وهامان كتبون مل او ملايين ملايين كسيك لقر يانبون لقر سيك يانبون يان لبو باريبو ما او يك يان لو عائلي خوي بيمشيني يان بحبي دلقر يانبو هلو عني ايا اخواي جاولا تصليبي كردينا گوتی اوی دو برشون دی من دالان قیدی نکه و جدای او جدای ایلا اوی باقیده و اعتیاد نه فرعون گوتی من خدامه هر یک بگری که بیتن لبو پهرتا لبو نازمستا هیچ مرقی نیا هموش یعنی دیگه سنو بدانه اوی دیگه نکر دینا بس که ها یای والدین آمنو دخلو فی السلم کافه یعنی الاسلام که و قوله تعالی الم تر الى الذین یزعمونه طبعا كلمة الزعامة دو معناها هي إما بمعنى قال بمعنى جوتي دو يا إما بمعنى ادعى لا غزالة لو خي وادري كأنه وادري كده إما بمعنى قال إما بمعنى ادعى ادعى ذكى آية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا آية وأنا ادعى ذكى ادعاء كواتا اسلام و ايمان ادعانيا ادعاء بكي ذلك جوان لبكر ديو ادعاء لك بل اوزلك جوان لبكر بل اويا تطبيقه بادعانيا كل يدعي الوصل بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك دو صدك سياسدك زمو ليلة خوش دبي بل ام ايا ليلة شي خوش دبي او ضرب المثلة كواتا هرسي ادعاء بك لبو إسلام أو همنيها شدو إسلام بشي رازية خواهد بالوردقال لشي رازية أطول بي خواهم خوش دوه نيجي ناكم خواهم خوش دوه نيجي ناكم خواهم خوش دوه روزي ناكم خواهم خوش دوه ناس معزي خواهم خوش دوه لين كذبت ثم كذبت ثم كذبت سيزاران دروت لو دروت ما كذبوا هاي وانبو أذي لو والعياذ بالله ولله المثل الأعلى خزانه کی اون دخوش داره؟ دهتن برو ماستی مارو نبینا. دستیلوی دیت او ماستی ماره یه فریاد نکردی. سه زار دستیلوی تو ماستی ماره بو ماستی ماره نبو ماستی ماره بو ماستی ماره نبو لونوی پی اعتیادی ده زار دستیلوی تو باز دوی لب خاطر دو ساو کانی بچید دستیلوی تو باشه لو تطبیقی او آمرکانی دکمی حدابی دیها لوگ خدایی که ور پی بریتن والله يا وني جينا قال تنبليانا قصي بطال لتنبليانا شي قلت لتنبليانا طب هو ولد شي هنا اقوالي فقهاء قصي خو بيه كم برد اخوه قالوا ما سلكوا بذلك قالوا لم نكن من المصلين نقول لم نكن من المصلين الكسالة كسالة تنبل او تنبل نخذ زياد كذيا بس دوي كان مكان خذ راسي قلت له زربي عنه جينا كان مرتد لو ناقشه شو زوربي مرتدن لوي بري ليس لو كاك بس بيان بي مثلا حكميش الرازي عند رب من النبي كذا ليس لو تبغى ديني والرازي بيقول العياذ بالله يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك ادعاءك كايمان يا بسينا بوي لبو تدا بسيا وما انزل من قبلك قام لاصل شوانيه بس ادعابه وقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم اواني دينكان بارسة بارسة كرديا وكانوا الشيعة لست منهم في شيء اتو يسلوا اواني كدينك اخوان واسرين والعياذ بالله قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى طبعا اقامل لي ابن عباس عباسي بابي عبد الله لا اوي مسلمان ابو شهادهين ابو لمكي شهادهين ابو بس هجرتين اكدوك يعني مجرد هجرة كده الكبر هو أو وقتي واجب هو لبرد يا جماعة لو هي بيتن لو شهادة لا يبي غنبري كبك باسير جيلة ودي رسول الله من مضطربهم لقال عندهم فرمي ظاهرك لنا وهو الكفر أو كفرين بيغمبري ظاهرك لنا وسريرتك إلى الله ظاهرك أنت كفرة الدنيا جواب من بابك هذي ويدك والعياذ بالله ما من خويتي محاباتي لقناك أمامه فلانه وإسكيه قالوا عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كاتك کمالک رخسار با روسپیاتی دیگه نخواهد پرورد کرد هندشیش تسوید دو هندشان رو راست بخواهد گرفت ولی اکنون پریدی تبلیغ دنبال تبیض وجوه اهل سنت و الائتلاع دو رخسار کانی اهل سنت سپید من و تسوید وجوه اهل البدع و الاختلاف و هلوا اوانه رخساری اهل بدع اوانه دنبال سر لم درجت من خاب ما فلذ إن شاء الله تعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال لي يا عبد الله كري عمرو كري عاصة. بخوي وبابي صحابينا. بابي كافره. بابي كافره. س. بخوي وبابي مسلمان. بابي جان كافره. أوني أبغى كاك وبابي ما رسبيا. أبغى جيب كي لقيبي بيننا. كإخوان ناسي. أوني فلان وفلان. رضي الله عنهما قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل دري أوي ديروج اشتكي وصل أمتهم دي هل وخوتسون بسد بني إسرائيل هاد حذو النعل بالنعل حذو النعل بالنعل يعني تا يعني الشيء في وان كاتك أوان سيرو يسم بهماشر كروج كذا أو بيه وهذا لا فداينا أو هذا لا فداينا ليش استا ما برمودي يغمبر تطبيق بوه لسواقي خما ولا هو برسيسيا ولا ما هو سوا كربابا أخي بابا كرة كت عمري 5 سالا أنا زاني كرباب عمري شخصية عمري سريوني ذكي خدايتي نا ولي أمريكي جناع بعد ذي أتو كسوي أخي ما هو استا دري درا ذا قندري أول استا ودري خضرا قستي أنتي هنا جيستونكا دولت دیگر دیگر اتو گفت خوشه اختیاری خود است من اختیاری من داره که که وقتی دیر کنه من تشبه به قومی به ومنو قوم پرستی ان شاء الله تعالی دبر مثلا حتی ان کان منهم من اتى امه علانیه كان في امتي من يصنع ذلك حتی والعياذ بالله اجيك بسيت لا يدايشي قوم پرستی ان شاء الله تعالی يان امه لا يدايشي باشكاب سلا يداش العياذ بالله ذلك انغوش بس ديكن خواب ما قال زي غير خطره اي متى مشو انت مشارك كثير وما مش السعوديه داخوازيات العياذ بالله السعودي ومرايك فلان وفلان وتدينك ساخلاقياتك او دولي امر ولي تمر ولي خبر ميرد شيء بله والعياذ بالله وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله بني إسرائيل بيت حفته ودبرقة طبعا هم قوة إخوان دايته حديثك لأبو داود وابن ماجه ولا غيره وان شاتيا هم قوة إخوان دايته والله حديثك ضعيفة لو نعم بابا ناقي لو نفرقها نعم خاطر يا مجدي بابا واني يبقى ما بربيجي تواهو لو نزقت بها نشته خذوا الأخوان برعم تدري والعياذ بالله كان يهد إزمان مستيسة أو تعالوا تطبر قدرس بنا حفته ودنيا كانت حديثك ضعيفة درم دیدم تیل نیستی. در عقده دو میله. یعنی مرجع بوده بیست پارته مرجع. آوانه او یک طایفه اسلام. خوارز سی طایفه مثلا. آوانه یک طایفه اسلام. یک میله اسلام. که وقتا عقده دو اصل. من فرع. بری؟ من فرع. آو دو فرع یه دفتر. و تفترق امتی على 73 میله. أمتي من جبت حفتة وسي فرقة كلهم النار كلهم هم يلاقي وخاب ما بارزي إلا ملة واحدة إلا يجمل النبي قالوا من هي يا رسول الله للروايات الشكاتية صفهم لنا يا رسول الله لو من ينوصفك فقال ما أنا عليه وأصحابي أو يمنها ولا نمسلتي بس او يمنوها ولا نجسديتي بايب قصيب كين لبو تأريخ لو اتا دمرين ان شاء الله تعالى كابرايك دي بهم عقلي خوي تريد انكاك كفر دون كفر وتانا عبد الله كري عباس يعني ابن مسعود هنا اتي وتانا كنت كفر دون كفر اتانا سيدي انتوا همو قوة خوي دلاتي كضعيف ايشا هشام دو طريقات هو شاف طريق هشام يكون حجيرة هشام يكون حجيم دو حديث البخاري حديث الشيخ مسلم هي هو شاف طريق إذا انفرد فلا حجة فيه انفراد به شبه لكن بقولشان باش باش أوي تيه دكان ولكنهم يتغافلون ويتجاهلون خويا على خدنا أوي تصل إلى قيام الرويدا لسا أوي كبر دونك كبر دونك كبر أصغر فنزا حديث لسا كبر لسا تارك صلاته فنزا حديث همو علماء علماء السعودي هموي بكامل إلا ما شذا ما عدا ربيع نبي ليه قال الشيخ الباني رحمة الله سلبي هموي لقلا وين يكبر أكبره هموي ذري هموي غلط يعكر بيجمع صحابته ومتابعته وفلان هموي والعياذ بالله هموي دي سمر دكا ما العلم يقأس لي جسكاية وضعيف إيشا يق دنيا اشتري سبينا دكا كبري أصغر كبري أصغر والعياذ بالله حكم بغير ما أصغر دكا كفر أصغر أقول سنين وأخلاقياتك بس لا أقول لقد ما مدخلي بس لا أقول لقد ما سلبي والله عاش على سلبيني تلافي تريدون أن تتلفوا الدين تتلفوا الدين لتعني ديني إتلاف كان ديني بروخين دين بركزنا وهانية دين بيغمبر ما دبر بصلاة ورقي كلين وقل كاتك بيغمبر صلاة خديجة كاتك بيغمبر يقول توم الجلائي ورقي كلين وقل بيعي فرمو فرموي ما أتى أحد مثل ما أوتيت إلا عوديا هيس كسجنية اشتيرشي هنابه بقد وياتو هناية داي محمد إلا دشمن داري أكريا وسيخرجك قومك قومك أشدر ذكر قالوا مخرجيهم قال نعم أدلوا لأمتي لا إله إلا الله لزائر مغرب كري أرضي همو يعني باعي يعني لكن لو كذاري بشتاوت بلويا دائما ديني باشا ديني إسلام دائما أقلية أكثريانية أكثرية هم يهونية وأكثرهم للحق كارهون زور بين أبو حقا بأهونينا بلام هذه هو هم قليل ما هم قليل ما هم دائما في أي مسلمان في أي أهل السنة كما لا تغتر بكثرة الهالكين باشا دلوان أو هم أوند زور أوند زور يبغون يبي كم بي خير أوند زور خير كبر ذي الرازية خير عصري مصري لو زاي قايل سربي بريش جاد رويش كابلاش على خلق جودي إني أحبك في الله والله جودي أحسن أقول لك جودي تذكرية كوب كابلا أبي خوشه إذا نبي أقول مراز أي خوب كمان يكاك أوه هو في دينا أوه أنا خوش ده دني والله كاك هو ما اتباعي ما زبي السلف دخين حاشا لوي حاشا لله وأنا إذ علاقة شان إسمه وإنه شان بس لبيته وهبيا حاشا لله ما أنا عليه وأصحابي كواتك الرأس ذكي إجماع الصحابين لستارك الصلاة برو لو كابرين في إجماع الصحابين لسنية يك صحابة لو بينه وبين تارك الصلاة كافرين يك صحابة هم إجماع هم إجماع لسنة والعياذ بالله فليتأمل المؤمن ببروادار سبكات الذي يرجو لقاء الله أوي تساورواني روشي قيام الدكا كلام الصادق المصدوق فجلو فرمودي في غنبر بكبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي أو أمن لسليم وهاولاني من لسليتي يا لها من موعظة براستي أموج قاريش جوانا لو وافقت من القلوب حياة فلام سوقت سوقت أموج قاريش جوانا أو ضلانا جياني تدابو فلام أقد لك مردبو أقد لك خواينة دويس خرماء دويس اگر سالانا ساوريما 50 دفتر من السعوديه لو به لجماعتي آل سلولي ككره في الشيء مرغالينا ابو رغالش ابو رغالش مستشاري ابراهيم كاتي خوي كدويز دبوي متن ري مكي بي نشاندان او مستشاري ابراهيم استاش باب البابلو ما يتو هاتيني اركانا أو أنا وقع عقلية وقفة مهم ويخزمات يعني هلق أبو الرغالي خواب ما بارز إن شاء الله تعالى بل أنا وان ديا أوان ديا لو أدري بيدخون بيدخون كوا بواسطين مكة ومدينة مليارها دولار صالانا أو دخل هم وشالة دستي أمريكا لا هو اللي تمركي أنا رواه الترمذي إمام الترمذي رواية كلية ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصحه لكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء دعائي لرواياتي أبو داود وأحمد ناريسيا إذن دعائي لأمتي من كومالك دردتي تتجارى بهم تلك الأهواء أو آل زوانا لناو خينيات كذبي كما يتجارى الكلب بصاحبه نكلب كلب كلب يعني هاري كلب يعني صح كلب ليكانا كما يتجارى الكلب بصاحبه سون هاري كانت قنبالي لدى هاري دكا فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله حتى هز دمارك نامني هز شينك نامني إلا نسيته وقد تقدم قوله ومبتغ الإسلام من سنة الجاهلية أسأل الله العظيم رب العصر أن يخبر الدوبة كفر عن ناسياتنا اللهم اجعل تجمع تجمع مغفورة واجعل تفرق تفرق المعصومة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين